السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة العنكبوت من تفسيره قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اقرأ بعمر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. قال الأخفش: كمثل العنكبوت وقف تام. ثم قص قصتها فقال: اتخذت بيتا. قال ابن الأنباري: وهذا غلط، لأن اتخذت بيتا صلة للعنكبوت، لأنه قال كمثل التي اتخذت بيتا، فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول، وهو بمنزلة قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، فيحمل صلة للحمار ولا يحصل الوقف على الحمار دون يحمل. قال الفراء: هو مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا تضره، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا بردا، ولا يحسن الوقف على العنكبوت، لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء فشبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر به. وإن أوهن البيوت أي أضعف البيوت لا بأس فشبه ما فيش تاء عندي فشبه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر به. وإن أوهن البيوت أي أضعف البيوت لبيت العنكبوت. قال الضحاك: ضرب مثلا لضعف آلهتهم وأوهنها فشبهها ببيت العنكبوت. لو كانوا يعلمون، لو متعلقة ببيت العنكبوت. فشبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضر به، أحسن الله إليك. وإن أوهن البيوت أي أضعف البيوت لبيت العنكبوت. قال الضحاك: ضرب مثل لضعف آلهتهم وأهنها به فشبهها ببيت العنكبوت. لو كانوا يعلمون، لو متعلقة ببيت العنكبوت، أي لو علموا أن عبادة الأوثان كاتخاذ بيت العنكبوت التي لا تغني عنهم شيئا، وأن هذا مثلهم لما عبدوها. لأنهم يعلمون أن بيت العنكبوت ضعيف. فقال النحاة: إن تاء العنكبوت في آخرها مزيدة لا فلا، لأنها تسقط في التصغير والجمع وهي مؤنثة. وحكى الفراء تذكيرها وأنشد: على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت قد ابتناها. ويروى: على أهطالهم منهم بيوت. قال الجوهري: والهطال اسم جبل جمعه أهطال. والعنكبوت الدويبة المعروفة. أيوه، أنا أقصد سيدنا في البيت: على أهطال على هطالهم. ويروى: على أهطالهم. على أهطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت قد ابتناها. على أهطالهم منهم بيوت. ماشي. والعنكبوت الدويبة المعروفة التي تنسج نسجا رقيقا مهلهلا بين الهواء، ويجمع عناكيب وعناكب وعكاب وعكب وأعكب. وقد حكي أنه يقال عنكب وعنكبات، ولا حكى الجوهري. قال الشاعر: كأنما يسقط من لغامها بيت عنكابة على زمامها. وتصغر فيقال عنيكب. وقد حكي عن يزيد بن ميسرة أن العنكبوت شيطان مسخها الله زيد تعالى. بن ميسرة، زيد بدون ياء، نعم. زيد. وقد حكي عن زيد بن ميسرة أن العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى. وقال عطاء الخراساني: نسجت العنكبوت مرتين، مرة على داود حين كان جالوت يطلبه، ومرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى عن قتلها أو نهي. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فإن تركه في البيوت يورث الفقر، ومنع الخمير يورث الفقر. قوله تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما بمعنى الذي ومن للتبعيض، ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى. والمعنى إن الله يعلم ضعف ما يعبدون من دونه. وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: يدعون بالياء، وهو اختيار أبي عبيد لذكر الأمم قبلها، الباقون بالتاء على الخطاب. قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها، أي هذا المثل وغيره مما ذكر في البقرة والحج وغيرهما نضربها، نبينها للناس، وما يعقلها أن يفهمها إلا العالمون، أي العالمون بالله. كما روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. قوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. قوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والقسط، وقيل بكلامه وقدرته، وذلك هو الحق. إن في ذلك لآية، أي علامة ودلالة للمؤمنين المصدقين. قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: أتل أمر من التلاوة والدؤوب عليها، وقد مضى في طه الوعيد في من أعرض عنها، وفي مقدمة الكتاب الأمر بالحض عليها، والكتاب يراد به القرآن. الثانية قوله تعالى: وأقم الصلاة، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وإقامة الصلاة أداؤها في وقتها بقراءتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهدها وجميع شروطها، وتقدم ذلك في البقرة، فلا معنى للإعادة. الثالثة قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يريد أن الصلاة الخمسة صلوات يريد أن الصلوات الخمسة ولا الصلاة الخمسة الصلوات الخمسة هي التي تكفر ما بينها من الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال فيه حديث حسن صحيح. وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن، والمعنى حديث الصحيحين، حديث الصحيح. صلى الله عليه وسلم. والمعنى الذي يتلى في الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر وعن الزنا والمعاصي. قلت: ومنه الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يريد قراءة الفاتحة. وقال حماد بن أبي سليمان وابن جريج والكلبي: العبد ما دام في صلاته لا يأتي فحشاء ولا منكر، أي إن الصلاة تنهى ما دمت فيها. قال ابن عطية: وهذه عجمة، وأين هذا مما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فتى من الأنصار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدع شيئا من الفواحش والسرقة إلا ركبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الصلاة ستنهاه. فلم يلبث أن تاب وصال وحت حاله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لكم؟ وفي الآية تأويل ثالث، وهو الذي ارتضاه المحققون وقال به المشيخة الصوفية وذكره المفسرون، فقيل المراد بأقم الصلاة إدامتها والقيام بحدودها. ثم أخبر حكما منه بأن الصلاة تنهى صاحبها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر، وذلك لما فيها من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة، والصلاة تشغل كل بدن المصلي، فإذا دخل المصلي في محرابه وخشع وأخبت لربه وذكر أنه واقف بين يديه وأنه مطلع عليه ويراه، صلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها ارتقاب الله تعالى، فظهرت على جوارحه هيبتها، ولم يكد يفتر من ذلك حتى تظله صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة. فهذا معنى هذه الأخبار، أن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. قلت لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله، وهذا أبلغ في المقصود وأتم في المراد، فإن الموت ليس له سن محدود ولا زمن مخصوص ولا مرض معلوم، وهذا مما لا خلاف فيه. وروي عن بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه، فكلم في ذلك فقال إني واقف بين يدي الله تعالى، وحق لي هذا مع ملوك الدنيا، فكيف مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر، ومن كانت صلاته دائرة حول الإجزاء لا خشوع فيها ولا تذكر ولا فضائل كصلاتنا، وليتها تجزي، فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان. فإن كان على طريقة معاص تبعده من الله تعالى تركته الصلاة يتمادى على بعده. وعلى هذا يخرج الحديث المروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يتزده من الله إلا بعدا. وقد روي أن الحسن أرسله على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك غير صحيح السند. قال ابن عطية: سمعت أبي رضي الله عنه يقول: فإذا قررناه ونظر معناه فغير جائز أن يقول إن نفس صلاة العاصي تبعده من الله حتى كأنها معصية، وإنما يتخرج ذلك على أنها لا تؤثر في تقريبه من الله، بل تتركه على حاله ومعاصيه من الفحشاء والمنكر والبعد. فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذي كان سبيله، فكأنها بعدته حين لم تكف بعده عن الله. وقيل لابن مسعود إن فلانا كثير الصلاة، فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها. قلت: على الجملة، فالمعنى المقصود بالحديث لم تزده من الله إلا بعدا ولم يزدد بها من الله إلا مقتا، إشارة إلى أن مرتكب الفحشاء والمنكر لا قدر لصلاته لغلبة المعاصي على صاحبها. وقيل هو خبر بمعنى الأمر، أي لينتهي المصلي عن الفحشاء والمنكر، والصلاة بنفسها لا تنهى ولكنها سبب الانتهاء. وهو كقوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وقوله: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. الرابعة قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم. قال معناه ابن مسعود وابن عباس وابو الدرداء وابو قرة وسلمان والحسن، وهو اختيار الطبري. وروي مرفوعا من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وقيل: ذكركم الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيء. وقيل المعنى: إن ذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. وقال الضحاك: ولذكر الله عندما يحرم فيترك أجل الذكر. وقيل المعنى: ولذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر أي كبير، وأكبر يكون بمعنى أي كبير، أكبر أي كبير. وقيل المعنى: ولذكر الله للنهي عن الفحشاء والمنكر أكبر أي كبير، وأكبر يكون بمعنى كبير. وقال ابن زيد وقتادة: ولذكر الله أكبر من كل شيء، أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل: ذكر الله يمنع من المعصية، فإن من كان ذاكرا له لا يخالفه. قال ابن عطية: وعندي أن المعنى ولذكر الله أكبر على الإطلاق، أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك، وكذلك يفعل في غير الصلاة، لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر الله مراقب له، وثواب ذلك أن يذكره الله تعالى، كما في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والحركات التي في الصلاة لا تأثير لها في نهي. والذكر النافع مع العلم هو مع العلم وإقباله القلب. طيب، والذكر النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله، هو مع العلم. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى. وذكر الله تعالى للعبد هو إفاضة الهدى ونور العلم عليه، وذلك ثمرة لذكر العبد ربه. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، وباقي الآية ضرب من الوعيد والحث على المراقبة. قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فيه مسألتان: الأولى، اختلف العلماء في قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب، فقال مجاهد: هي محكمة، فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، على معنى الدعاء لهم إلى الله عز وجل والتنبيه على حججه وآياته رجاء إذابة من الإيمان، لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله: على هذا إلا الذين ظلموا منهم، معناه ظلموكم، وإلا فكلهم ظلمة على الإطلاق. وقيل المعنى: لا تجادلوا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلام ومن آمن معه إلا بالتي هي أحسن، أي بالموافقة فيما حدثوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله: على هذا التأويل إلا الذين ظلموا، يريد به من بقي على كفره منهم، كمن كفر وغدر من قريظة والنضير وغيرهم. والآية على هذا أيضا محكمة، وقيل هذه الآية منسوخة بآية القتال، قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. قال قتادة: إلا الذين ظلموا، أي جعلوا لله ولدا وقالوا يد الله مغلولة وإن الله فقير. فهؤلاء المشركون الذين نصبوا الحرب ولم يؤدوا الجزية فانتصروا منهم. أمر. قال النحاس وغيره: من قال هي منسوخة احتج بأن الآية مكية، ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك. وقول مجاهد حسن، لأن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول. واختار هذا القول ابن العربي. قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله إلا الذين ظلموا منهم، معناه إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. الثانية، قوله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق وإما أن تصدقوا بباطل. وفي البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لا نبلو عليه الكذب. قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. فيه ثلاث مسائل. الأولى، قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. الضمير في قبله عائد إلى الكتاب والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي وما كنت يا محمد تقرأ قبله ولا تختلف إلى أهل الكتاب، بل أنزلناه إليك في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب وغير ذلك. فلو كنت ممن يقرأ كتابا ويخط حروفا لارتاب المبطلون، أي من أهل الكتاب، وكان لهم في ارتيابهم متعلق، وقالوا: الذي نجده في كتبنا أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ وليس به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يخط ولا يقرأ، فنزلت هذه الآية. قال النحاس: دليلا على نبوته لقريش، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل الكتاب، ولم يكن بمكة أهل كتاب فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم وزالت الريبة والشك. الثانية. ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعبي أنه قال: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب. وأسند أيضا حديث أبي كبشة السلولي مضمنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ صحيفة لعيينة بن حصن وأخبر بمعناها. قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف، وقول الباجي رحمه الله منه. وقول الباجي منه يعني ضعيف أوي. فين قول الباجي؟ فين قول الباجي يا سيدنا؟ ويشير ليه؟ قلت: وقع في صحيح مسلم من حديث البراء رضي الله عنه في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: اكتب الشرط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، وفي رواية بايعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحوها، فقال علي: لا أمحاه، والله لا أمحاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فأراه فمحاها وكتب ابن عبد الله. قال علماؤنا رضي الله عنه: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محى تلك الكلمة التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وكتب مكانها ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهر من هذا، فقال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب، وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن يكتب. فقال جماعة بجواز هذا الظاهر، وأنه كتب بيده، منهم السمناني وأبو ذر والباجي. باجي ورأوا أن ذلك غير قادح فيك، ولعله يقصد أنه هو مشهور في المذهب هذا القول عن الباجي، نعم. فما ذكروش هو اتكلم عنه مباشرة. ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أميا، ولا معارض بقوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولا بقوله: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. بل رأوه زيادة في معجزاته، واستظهارا على صدقه وصحة رسالته، وذلك أنه كتب من غير تعلم للكتابة ولا تعاطي أسبابها، وإنما أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها ابن عبد الله لمن قرأه. فكان ذلك خارقا للعادة، كما أنه عليه السلام علم علم الأولين والآخرين من غير تعلم ولا اكتساب. فكان ذلك أبلغ في معجزاته وأعظم في فضائله، ولا يزول عنه اسم الأمي لأن بذلك. ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يحسن أن يكتب. فبقي عليه اسم الأمي مع كونه قال كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا كثير من متفقهة الأندلس وغيرهم، وشددوا النكير فيه، ونسبوا قائله إلى الكفر، وذلك دليل على عدم العلوم النظرية وعدم التوقف في تكفير المسلمين، ولم يتفطنوا، لأن تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح، لا سيما رمي من شهد له أهل العصر وبالعلم والفضل والإمامة على أن المسألة ليست قطعية، بل مستندها ظاهر أخبار آحاد صحيحة، غير أن العقل لا يحيلها، وليس في الشريعة قاطع يحيل وقوعها. قلت: وقال بعض المتأخرين: من قال هي آية خارقة فيقال له: كي كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى، وهي كونه أميا لا يكتب، وبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة وأفحم الجاحدون وانحسمت الشبهة، فكيف يطلق الله تعالى يده فيكتب وتكون آية؟ فكيف يطلق الله يده فيكتب وتكون آية؟ وإنما الآية أن لا يكتب، والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا، وإنما معنى كتب وأخذ القلم أي أمر من يكتب به من كتابه، وكان من كتب الوحي بين يديه صلى الله عليه وسلم 26 كاتبا. الثالثة: ذكر القاضي عياض عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألق الدوات وحرف القلم، وأقم الباء وفرق السين، ولا تعور الميم، وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم. قال القاضي: وهذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب، فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع القراءة والكتابة. قلت: هذا هو الصحيح في الباب، أنه ما كتب ولا حرفا واحدا، وإنما أمر من يكتب، وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فإن قيل: فقد تهجى النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال، فقال: مكتوب بين عينيه كافر كافر. وقلتم: إن في ألف، أنا عندي مفرقة وفيها ألف بين الكاف والفاء، نعم، يعني الكاف مفروقة عن الألف الفاء والراء. وقلتم: إن المعجزة قائمة في كونه أميا. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، الآية، وقال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فكيف هذا؟ فالجواب ما نص عليه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، والحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضا. ففي حديث حذيفة: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، أو كاتب وغير كاتب، فقد نص على في ذلك على غير الكاتب ممن يكون أميا، وهذا من أوضح ما يكون جليا. شيخنا: ولا يبعد مع فطنته عليه الصلاة والسلام أن يدرك اسمه صلى الله عليه وسلم مكتوبا، كيف لا وهو في خاتمه. ثم المحو غير الكتابة، يعني قد يمحو الإنسان ما يعرفه ببصره ولا يستطيع أن يكتبه. كل هذه احتمالات. أيوة. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. قوله تعالى: بل هو آيات بينات، يعني القرآن. قال الحسن وزعم الفراء في قراءة عبد الله: بل هي آيات بينات. المعنى: بل آيات القرآن آيات بينات. قال الحسن: ومثله هذا بصائر، ولو كانت هذه لجاز. نظيره هذا رحمة من ربي. قال الحسن: أعطيت هذه الأمة الحفظة، وكان من قبلها لا يقرؤون كتابهم إلا نظرا، فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيون. فقال كعب في صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماء، وهم في الفقه أنبياء. في صدور الذين أوتوا العلم، أي ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحر أو شعر، ولكنه علامات ودلائل يعرف بها دين الله وأحكامه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا العلم، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون به، يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم لأنهم ميزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين. وقال قتادة وابن عباس: بل هو، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم بهذه الصفة، أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنهم ظلموا أنفسهم وكتموا. وهذا اختيار الطبري. ودليل هذا القول قراءة ابن مسعود وابن السمعي قاع: بل هو آيات بينات، بل هذا آه بل هذا آيات بينات. وكان عليه السلام آية آه وكان عليه السلام آيات، لا آية واحدة. لأنه دل على أشياء كثيرة من أمر الدين، فلهذا قال: بل هو آيات بينات. وقيل: بل هو ذو آيات بينات، فحذف المضاف. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي الكفار، لأنه جحدوا نبوته وما جاء به. قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، هذا قول المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه: هل لا أنزل عليه آية كآيات الأنبياء؟ وقيل: كما جاء صالح بالناقة وموسى بالعصا وعيسى بإحياء الموتى، أي قل لهم: يا محمد، إنما الآيات عند الله، فهو يأتي بها كما يريد، إذا شاء أرسلها، وليست عندي. وإنما أنا نذير مبين. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي آية بالتوحيد، وجمع الباقون، وهو اختيار أبي عبيد لقوله تعالى: قل إنما الآيات عند الله. قوله تعالى: ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا جواب لقولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه، أي أولم يكن من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا، ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى لقالوا سحر ونحن لا نعرف السحر، والكلام مقدور لهم ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. وقيل إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتف فيه كتاب، فقال: كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم. فأنزل الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب؟ أخرجه أبو محمد الدارمي في مسنده، وذكره أهل التفسير في كتبهم. وفي مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. وفي مثله قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي يستغني به عن غيره. وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية: وإذا كان لقاء ربه بكل حرف 10 حسنات فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب، فالرغبة عنه إلى غيره ضلال وخسران وغبن ونقصان. إن في ذلك أي في القرآن لا رحمة في الدنيا والآخرة، وقيل رحمة في الدنيا باستنقاذهم من الضلالة، وذكرى في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق لقوم يؤمنون. قوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي قل للمكذبين لك: كفى بالله شهيدا يشهد لي بالصدق فيما أدعيه من أني رسوله، وأن هذا القرآن كتابه، يعلم ما في السماوات والأرض، أي لا يخفى عليه شيء. وهذا احتجاج عليهم في صحة شهادته عليهم، لأنهم قد أقروا بعلمه فلازمهم أن يقروا بشهادته. والذين آمنوا بالباطل، قال يحيى بن سلام بإبليس، وقيل بعبادة الأوثان والأصنام، قاله ابن شجرة، وكفروا بالله أي لتكذيبهم برسله وجحدهم لكتابه، وقيل ما بما أشركوا به من الأوثان وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد، أولئك هم الخاسرون أنفسهم وأعمالهم في الآخرة. قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: بارك الله فيك. أخي عمر، إليه قوله تعالى: يستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب، لما أنذرهم بالعذاب لفرط الإنكار عجل لنا هذا العذاب. وقيل إن قائل ذلك النضر بن الحارث، وأبو جهل حين قال: اللهم إن هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء. هل انت وقوله فتحها ولا بس؟ ها؟ انك مفتحها ولا بس؟ اللي حضرتك عارفه بالظبط. وقولهم: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقوله: ولولا أجل مسمى في نزول العذاب، قال ابن عباس: يعني هو ما وعدتك ألا أعذب قومك وأخيرهم إلى يوم القيامة. بيانه: بل الساعة موعدهم. وقال الضحاك: هو مدة أعمال في الدنيا. وقيل المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى، قاله يحيى بن سلم. وقيل: الوقت الذي قدره الله لهلاكهم وعذابهم، قاله ابن شجرة. وقيل: هو القتل يوم بدر. وعلى الجملة فلكل عذاب أجل، لا يتقدم ولا يتأخر. دليله قوله تعالى: لكل نبي مستقر. لا جاءهم العذاب يعني الذي استعجلوه، ولا يأتينهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، أي لا يعلمون بنزوله عليهم. يستعجلونك بالعذاب، أي يستعجلونك وقد أعد لهم جهنم وأنها ستحيط بهم لا محالة. فما معنى الاستعجال؟ وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قوله تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، قيل: هو متصل بما هو قبله، أي يوم يصيبهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذا غشياهم العذاب أحاطت بهم جهنم. وإنما قال من تحت أرجلهم للمقاربة، وإلا فالغشيان من فوق أعم، كما قال الشاعر: عرفتها تبنا وماء باردا. وقال آخر: لقد كان قواد الجياد إلى العدا، عليهن غاب من قنا ودروع. ويقول ذوقوا، قرأ أهل المدينة والكوفة نقول بالنون والباقون بالباء، واختاره ابو عبيد لقوله قل كفى بالله، ويحتمل ان يكون الملك الموكل بهم يقول ذوقوا، والقراءتان ترجع الى معنى ما يقول الملك بامرنا ذوقوا. قوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون، كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون، وكأي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. قوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه، هذه الايه نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكه على الهجره بقول مقاتل والكلبي، فأخبرهم الله تعالى بسعة أرضه وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب، بل الصواب أن يتلمس عبادة الله في أرضه مع صالح عباده. أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة لإظهار التوحيد بها. وقال ابن جبير وعطاء إن الأرض التي فيها الظلم والمنكر تترتب فيها هذه الآية، وتلزم الهجرة عنها إلى بلد حق. وقاله مالك وقال مجاهد إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا. وقال مطرف بن الشخير المعنى إن رحمتي واسعة، وعنه أيضا إن رزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض. قال سفيان الثوري إذا كنت بأرض غالية فانتقل إلى غيرها تملأ فيها جرابك خبزا بدرهم. وقيل المعنى إن أرضي التي هي أرض الجنة واسعة فاعبدوني حتى أورثكموها فإياي فاعبدون. فإياي منصوب بفعل مضمر أي فاعبدوا إياي فاعبدون، فاستغنى بأحد الفعلين عن الثاني، والفاء في قوله فإياي بمعنى الشرط أي إن ضاق بكم موضع فإياي فاعبدون في غيره لأن أرضي واسعة. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون تقدم في آل عمران، وإنما ذكره ها هنا تحقيرا لأمر الدنيا ومخاوفها، لأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أن يموت، أنه يموت أو يجوع أو نحو هذا، فحقر الله شأن الدنيا أي أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إلينا. فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه وإلى ما يمتثل. ثم وعد المؤمنين العاملين بسكن الجنة تحريضا منه تعالى، وذكر الجزاء الذي ينالونه، ثم نعتهم بقوله الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال أبو عمر ويعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق وابن محيص والأعمش وحمزة والكسائي وخلف يا عبادي بإسكان الياء، وفتح الباقون إن أرضي فتحها ابن عامر وسكنها الباقون. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد شبر استوجب الجنة وكان رفيق محمد وإبراهيم عليهم السلام ثم إلينا ترجعون. وقرأ السلمي وأبو بكر عن عاصم يرجعون بالياء لقوله كل نفس ذائقة الموت، وقرأ الباقون بالتاء لقوله يا عبادي الذين آمنوا، وأنشد بعضهم الموت في كل حين ينشد الكفن ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تركنن إلى الدنيا وزهرتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا لها سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية، صيرهم تحت أطباق الثرى زهرهنا. قالوا تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. وقرأ ابن مسعود والأعمش ويحيى بن ثابت وحمزة والكسائي لنثوينهم بالثاء مكان الباء من الثوي وهو الإقامة، أو لنعطينهم غرفا يثوون فيها. واحد من الثالث من سنة ابن وثاب ابن وثاب وحمزة والكسائي لنثوينهم بالثاء مكان الباء من الثوى وهو الإقامة، أو لنعطينهم غرفا يثوون فيها. وقرأ رويس عن يعقوب والجحدري والسلمي لن لا يبوئنهم بالياء مكان النون الباقون لنبوئنهم أي لننزلنهم غرفا جمع غرفة وهي العلية المشرفة العلية العلية المشرفة وهي العلية المشرفة. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب ليتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: هي لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وأدم الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في كتاب التذكرة والحمد لله. قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أسند الواحدي عن يزيد بن هارون قال: حدثنا حجاج بن المنهال عن الزهري وهو عبد الرحمن بن عطاء عن عطاء عن ابن عمر انه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الانصار فجعل يلتقط من الثمر وياكل. فقال يا ابن عمر ما لك لا تاكل؟ فقلت: لا اشتهيه يا رسول الله. فقال: لكني اشتهيه، وهذه صبيحة ربيعة لم اذق طعاما، ولو شئت لدعوت ربي فاعطاني ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر. فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين؟ قال: والله ما برحنا حتى نزلت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قلت: هذا ضعيف يضعفه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنتهم. اتفق البخاري عليه ومسلم، وكانت الصحابة يفعلون ذلك وهم القدوة وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين بمكة حين آذاه المشركون: اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة. قالوا: ليس لنا بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا. فنزلت: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، أي ليس معها رزقها مدخرا. وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة. وهذا أشبه من القول الأول، وتقدم الكلام في كأي، أي وأن هذه أي دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم. والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد، أي كشيء كثير من العدد من دابة. قال مجاهد: يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئا. قال الحسن: تأكل لوقتها ولا تدخر لغد. وقيل: لا تحمل رزقها، أي لا تقدر على رزقها، الله يرزقها أينما توجهت وإياكم. وقيل: الحمل بمعنى الحمالة. وحكى النقاش أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أن المراد النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ولا يدخر. قلت: وليس بشيء لإطلاق لفظ الدابة، وليس مستعملا في العرف لإطلاقها على الآدمي، فكيف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد مضى هذا في النمل عند قوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. قال ابن عباس: الدواب هو كل ما دب من الحيوان، فكله لا يحمل رزقه ولا يدخر إلا ابن آدم والنمل والفأر. وعن بعضهم: رأيت البلبل يحتكر في محضنه. ويقال للعقعقي ويقال للعقعقي مخابئ إلا أنه ينساها. الله يرزقها وإياكم يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقه، وبين الراغب والقانع، وبين الحيول والعاجز، حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلده، ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لدعائكم وقولكم لا نجد ما ننفق بالمدينة، العليم بما في قلوبكم. قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الآية لما عير المشركون المسلمين بالفقر وقالوا: لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء. وكان هذا تمويها، وكان في الكفار فقراء أيضا. أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال: إن هاجرنا لم نجد ما ننفق، أي فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء فكيف تشكون في الرزق؟ فمن بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد. ولهذا وصله بقوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، فأنى يؤفكون، أي كيف يكفرون بتوحيدي وينقلبون عن عبادتي. الله يبسط الرزق لمن يشاء، أي لا يختلف أمر الرزق بالإيمان والكفر. فالتوسيع والتقطير منه، فلا تعيير بالفقر، فكل شيء بقضاء وقدر، إن الله بكل شيء عليم. من أحوالكم وأموركم، وقيل عليم بما يصلحكم من إقتار أو توسيع. قوله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قوله تعالى: إن سألتهم من نزل من السماء ماء، أي من السحاب مطرا، فأحيا به الأرض من بعد موتها، أي جدها وقحط أهلها، ليقولن الله، أي فإذا أقررتم بذلك فلما تشركون به وتنكرون الإعادة؟ وإذ قدر على ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين، فكرر تأكيدا قل الحمد لله، أي على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته، بل أكثرهم لا يعقلون، أي لا يتدبرون هذه الحجج. وقيل الحمد لله على إقرارهم بذلك، وقيل على إنزال الماء وإحياء الأرض، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، أي شيء يلهى به ويلعب، أي ليس ما أعطاه الله الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات. قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبقى لها، وأنشد: تروح لنا الدنيا بغير الذي غدت، وتحدث من بعد الأمور أمور، وتجري الليالي باجتماع وفقة، وتطلع بها أنجم وثغور وتغور وتغور، فمن وتغور ظن أن ذاك سرور فذاك تنثر محال. نعم، تنثر أعمل إيه؟ انثر طيب حاضر، الله يسلمك ما شاء الله سيدي، حالنا اهو. ماشي. روح لنا الدنيا بغير الذي غدت، وتحدث من بعد الأمور أمور، وتجري الليالي باجتماع وفرقة، وتطلع فيها أنجم وتغور، فمن ظن أن الدهر باق سروره فذاك محال لا يدوم سروره. عفى نعم الله نعم عمن صير الهم واحدا، وأيقن أن الدائرات تدور. أحسن الله إليكم. قال: قلت: وهذا كله في أمور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به قوام العيش والقوة على الطاعات، وأما ما كان منها لله فهو من آخرة، هو الذي يبقى كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ما ابتغي به ثوابه ورضاه. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيها. وزعم أبو عبيدة أن الحيوان والحياة والحي بكسر الحاء واحد كما قال: وقد ترى إذ الحياة حي. نعم، والحي بكسر الحاء واحد كما قال: وقد ترى إذ الحياة حي. وغيره يقول: إن الحي جمع على فعول جمع جمع لا على فعول فعول لا عص، لا فعول، فعول مثل عص. والحيوان يقع على شيء، على كل شيء حي، وحيوان عين في الجنة. وقيل: أصل حيوان حي حيان، فأبدلت إحداهما واوا لاجتماع المثلين لو كانوا يعلمون أنها كذلك. قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، يعني السفن، وخافوا الغرق، دعوا الله مخلصين له الدين، أي صادقين في نياتهم، وتركوا عبادة الأصنام ودعائها، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي يدعون معه غيره، وما ينزل به سلطانا. وقيل إشراكهم أن يقول قائلهم: لولا الله والرئيس أو الملاح لغرقنا، فيجعلون ما فعل الله لهم من النجاة قسمة بين الله وبين خلقه. قوله تعالى: ليكفروا بما آتيهم وليتمتعوا، قيل هما لام كي، أي لكي يكفروا ولكي يتمتعوا، وقيل إذا هم يشركون ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نعم الله ويتمتعوا بالدنيا، وقيل هما لام أمر معناه التهديد والوعيد، أي يكفروا بما أعطوا من البحر وتمتعوا. ودليل هذه القراءة أبي وتمتعوا، قال ابن الأنباري، ويقوي هذه قراءة الأعمش ونافع وحمزة، وليتمتعوا، قال النحاس وليتمتعوا لام كي، أن تكون لام أمر، لأن أصل لام الأمر الكسر، إلا أنه أمر فيه معنى التهديد، ومن قرأ وليتمتعوا بإسكان اللام لم يجعلها لام كي، لم يجعلها لام كي، لأن لام كي لا قراءة ابن كثير والمسيبي وقالون عن نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون لكسر اللام. وقرأوا العالية: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة وهم قريش، وهم قريش أمنهم الله تعالى فيها ويتخطف الناس من حولهم. قال الضحاك: يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والخطف الأخذ بسرعة وقد مضى في الخطف. فأذكرهم الله عز وجل هذه النعمة ليذعنوا له بطاعتي، أي جعلت لهم حرما آمنا آمنوا فيه من السبي والغارة والقتل، وخلصتهم من البر من البر كما خلصتهم في وخلصتهم في البر كما خلصتهم في البحر، فصاروا يشركون في البر ولا يشركون في البحر، فهذا تعجب من تناقض أحوالهم. أفا بالباطل يؤمنون؟ قال قتادة أفا بالشرك؟ قال يحيى بن سلام أفا بإبليس وبنعمة الله يكفرون؟ قال ابن عباس فأفى بعافية الله، قال ابن خزرة نفى بعطاء الله، قال ابن سلام أفى بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى. وحكى النقاش أخذ الطعام وأمي مقفل، وهذا تعجب وإنكار خرج مخرج الاستفهام. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وولدا. وإذا أفعل فحسب، قال: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أو كذب بالحق لما جاءه. قال يحيى بن سلام: بالقرآن، وقال السدي بالتوحيد، وقال ابن شجرة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل قول يتناول القولين أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي مستقر واستفهام تفضيل. قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا، اي جاهدوا الكفار فينا، اي في طلب مرضاتنا. وقال السدي وغيره: ان هذه الايه نزلت قبل فرض الجهاد. قال ابن عطيه: قبل الجهاد العرفي، وانما هو جهاد عام في دين الله تعالى وطلب مرضاته. قال الحسن بن ابي الحسن: الايه في العباد. وقال ابن عباس وابراهيم بن ادهم: هي في الذين يعملون بما يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: علمه الله تعالى ما لم يعلم. ونزع بعض العلماء الى قوله: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال عمر بن عبد العزيز: انما قصر بنا عن علم ما جهلنا، تقصيرنا في العمل ما علمنا، ولو عملنا ببعض ما علمنا لحفظنا علما لا تقوم به ابداننا. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال ابو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الايه قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس وعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور، فإن الله تعالى يقول: لنهدينهم. وقال الضحاك معنى الآية: والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا في الهجرة لنهدينهم سبل الثبات على الإيمان. ثم قال: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى، من دخل الجنة في العقبة سلم، كذلك من لازم السنة في الدنيا سلم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وهذا يتناول بعموم الطاعة في جميع الأقوال، ونحوه قول عبد الله بن الزبير: قال: تقول الحكمة: من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين، أن يعمل بأحسن ما يعلمه ويجتنب أسوأ ما يعلمه. وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخير، أي الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي طريق الجنة. قاله السدي. قال النقاش: يوفقهم لدين الحق. وقال يوسف بن أسباط: المعنى: لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم، وإن الله لمع المحسنين. لا متأكيد. فدخلت في مع على أحد وجهين: أن يكون اسم اللام التوكيد إنما تدخل على الأسماء، أو حرفا تدخل عليها. أن يكون اسما ولام التوكيد. اسما لام التوكيد. نعم سيدي. لا، أن يكون اسما ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماء. في واو: أن يكون اسما ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماء، أو حرفا فتدخل عليها، لأن فيها معنى الاستقرار، كما تقول: إن زيدا لفي الدار. ومع إذا سكنت فهي حرف لا غير، وإذا فتحت جاز أن تكون اسما وأن تكون حرفا، مع وأن تكون حرفا، والأكثر أن تكون حرفا جاء لمعنى، وتقدم معنى الإحسان والمحسنين في البقرة وغيرها. وسبحانه معهم بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية، ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعنيين بون، وتمت سورة العنكبوت والحمد لله وحده، فبين تمت قوله تعالى: المعيتين، فبين المعيتين، أنا عندي المعنيين، فبين المعيتين بون، تمت السورة لله الحمد. نعم. قال تقول سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الرومي، سورة الرومي مكية كلها من غير خلاف، وهي 60 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. الله ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. هكذا قرأ نصر بن علي الجهضمي غلبت الروم، ورواه أيضا من حديث ابن عباس بأتم منه. نعم، غلبت الروم. غلبت الروم. ورواه ايضا من حديث ابن عباس باتم منه. قال ابن عباس في قول الله عز وجل: الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض. قال: غلبت. غلبت الروم في ادنى الارض. قال: غلبت وغلبت. قال: وكان المشركون يحبون ان يظهر اهل فارس على الروم، لانهم واياهم اهل اوثان. وكان المسلمون يحبون ان تظهر الروم على فارس، لانهم اهل كتاب. فذكروه لابي بكر، فذكره ابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اما انهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل 5 سنين. 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا جعلته إلى أذون؟ وراه قال: العشر. قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشرة. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قول إلى قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه أيضا عن نار بن مكرم. قال: لما نزل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم، لأنهم وإياهم أهل كتاب. وبذلك نزل قول الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس، لانهم واياهم ليسوا باهل كتاب ولا ايمان ببعث. فلما انزل الله تعالى هذه الايه خرج ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يصيح في نواحي مكه: الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لابي بكر: فذلك بيننا وبينك، زعم صاحبك ان الروم ستغلب فارس في بضع سنين، افلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر المشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضعة؟ 3 سنين أو 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا. فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس. فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، قال: لأن الله تعالى قال في بضع سنين. قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى القشيري وابن عطية وغيرهما أنه لما نزلت الآيات خرج أبو بكر بها إلى المشركين، فقال: أسركم أن غلبت الروم؟ فإن نبينا أخبرنا عن الله عز وجل أنهم سيغلبون في بضع سنين. فقال له أبي بن خلف وأمية وأخوه، وقيل أبو سفيان بن حرب: يا أبا فصيل يعرضون بكنيته يا أبا بكر، فلنتناحب أي نتراهن في ذلك. فراهنهم أبو بكر قال قتادة، وذلك قبل أن يحرم القمار. وجعلوا الرهان 5 قلائص والآجل 3 سنين. وقيل جعلوا الرهان 3 قلائص. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: فهل احتطت؟ فإن البضع ما بين 3 والـ9 والـ10، ولكن ارجع فزدهم. النبي فأخبره. فهل احتطت؟ فان البضع ما بين 3 والـ9 والـ10، ولكن ارجع فزدهم في الرهان وتزدهم في الاجل. ففعل ابو بكر، فجعلوا القلائص 100 والاجل 9 اعوام، فغلبت الروم في اثناء الاجل. وقال الشعبي: فظهروا في 9 سنين. قال القشيري: المشهور في الروايات ان ظهور الروم كان في 7 من غلبه فارس للروم. ولعل رواية الشعبي تصحيف من 7 إلى 9 من بعض النقلة. وفي بعض الروايات أنه جعل القلائص 7 إلى 9 سنين، ويقال إنه آخر فتوح كسرى أبراويز، فاتح في القسطنطينية حتى بنى فيها بيت النار، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فساءه ذلك. فانزل الله عز وجل هاتين الايتين، وحكى النقاش وغيره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما اراد الهجره مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به ابي بن خلف وقال واعطني كفيله في الخاطر به عبد الرحمن. فلما اراد ابي الخروج الى احد طلبه عبد الرحمن بالكفيل فاعطاه كفيلا، ثم مات ابي بمكه من جرح جرحه النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهرته تقوم على فارس يوم الحديبيه على مناحبتهم. وقال الشعبي لم تمض تلك المده حتى غلبت الروم فارس وربطوا خيلهم بالمدائن وبنوا روميه، فقام ابو بكر ابيا واخذ مال الخطر من ورثته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به، فتصدق به. وقال المفسرون ان سبب غلبه الروم فارس امراه كانت في فارس لا تلد الا الملوك والابطال، فقال لها كسرى اريد ان استعمل احد بنيك على جيش اجهزه الى الروم، فقالت هذا هرمز اروغ من ثعلب واحذر من صقر، هذا فرخان احد بني احد احد من سنان احد احد من سنان وانفذ من نبل، وهذا شهر بازان احلم من كذا، فاختر قال فاختار الحليم ولاه، فصار الى الروم باهل فارس فظهر على الروم. قال عكرمه وغيره ان شهر بازان لما غلب الروم خرب ديارها حتى بلغ الخليج، فقال اخوه فرخان لقد رايتني جالسا على سرير كسرى، فكتب كسرى الى شهر بزان ارسل الي براس فرخان، فلم يفعل. فكتب كسرى الى فارس اني قد استعملت عليكم فرخان وعزلت شهر بازان، وكتب الى فرخان اذا ولي ان يقتل شهر بازان، فاراد فرخان قتل شهر بازان، فاخرج له شهر بازان 3 طحائف من كسرى يامره فرخان، فقال شهر بازان فرخان فرخان فرخان والله لا حتى شاروخان، إن كسرى كتب إلي أن أقتلك 3 صحائف وراجعته أبدا في أمرك، أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟ فرد المال الملك إلى أخيه. وكتب شهر بازان إلى قيصر ملك الروم فتعاون على كسرى، فغلبت الروم فارس ومات كسرى. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ففرح من معه من المسلمين. فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني أرض الشام. قال عكرمته بأذرعات وهي ما بين بلاد العرب والشام. وقيل ان قيصر كان بعث رجلا يدعى يحنس، وبعث كسرى شهر بازان فالتقي باذرعات وبصرى وهي ادنى بلاد الشام الى ارض العرب والعجم. قال مجاهد بالجزيره وهو موضع بين العراق والشام، قال مقاتل بالاردن وفلسطين، واذنى معناه اقرب. فلما عطيه كانت واقعه باذرعات هي من أدنى الأرض للقيادة إلى مكة، وهي التي ذكرها امرؤ القيس في قوله تنورتها من أذرعات وأهلها ليثرب أدنى دارها نظر عاد. كانت بالكردن فهي أدنى إلى أرض الروم. فلما طرأ ذلك وغلبت الروم سر الكفار، فبشر الله عز وجل عباده بأن الروم سيغلبون وتكون الدولة لهم في الحرب. وقد مضى الكلام في فواتح الصور، وقرأ أبو سعيد الخدري غلبت الروم بفتح الغين، غلبت الروم بفتح الغين واللام، غلبت الروم بفتح الغين واللام، وتأويل ذلك أن الذي طرأ يوم بدر إنها كانت الروم غلبت، فعز ذلك المسلمون. فبشر الله تعالى عباده أنهم سيغلبون أيضا في بضع سنين. ذكر هذا التأويل أبو حاتم. قال أبو جعفر النحاس قراءة أكثر الناس غلبت الروم بفتح الغين وفتح اللام، وروي عن عمر أنهما قرأ غلبت وقرأ سيغلبون. وحكى أبو حاتم أن عصمة روى عن هارون أن هذه قراءة أهل الشام، أن هذه قراءة أهل الشام. وأحمد بن حنبل يقول إن عصمة هذا ضعيف وأبو حاتم كثير الحكاية. والحديث يدل على أن القراءة غلبت بضم الغين، وكان في هذا الإخبار دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الروم غلبتها فارس. فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يغلبوا فارس في بضع سنين، وأن المؤمنين يفرحون بذلك لأن الروم أهل كتاب. فكان هذا من علم الغيب الذي أخبر الله عز وجل به مما لم يكن علموه، وأمر أبا بكر أن يراهنهم على ذلك الرهان. ثم حرم الرهان بعد تحريم القمار. قال ابن عطية والقراءة ضم العين أصح، وأجمع الناس على سيغلبون أنه بفتح الياء يراد به الروم، ويروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضا بضم الياء سيغلبون. وفي هذه القراءة قلب للمعنى الذي تظاهرت له. النحاس ومن قرأ سيغلبون، فالمعنى عنده وفارس من بعد غلبهم، أي من بعد أن غلبوا سيغلبون. وروى أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدر كما في حديث أبي سعيد الخدري حديث الترمذي، وروى أن ذلك كان يوم الحديبية، وأن الخبر وصل يوم بيعة رضوان. قال وعكرمة وقتادة قال ابن عطية وفي كلا اليومين كان نصر من الله للمؤمنين. وقد ذكر الناس أن سبب سرور المسلمين بغلبة الروم وهمهم أن تغلب إنما هو أن الروم أهل كتاب كالمسلمين وفارس من أهل الأوثان، كما تقدم بيان في حديث قال النحاس. وقول آخر وهو أولى أن فرحهم إنما كان لإنجاز وعد الله تعالى، إذا كان فيه دليل على النبوة، لأنه أخبر تبارك تعالى بما يكون في بضع سنين فكان فيه. قال ابن عطية ويشبه أن يعلل ذلك بما يقتضي النظر من محبة من محبته من محبته من محبة أن يغلب العدو الأصغر، لأنه أيسر مؤونة، ومتى غلب الأكبر أكثر الخوف منه. فتأمل هذا المعنى مع ما كان رسول الله مع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجاه من ظهوره يرجو من ظهور دينه وشرع الله الذي بعثه به وغلبته على الأمم لإرادة كفار مكة أن يرميه الله بمالك يستأصله ويريحه منه. وقيل سرورهم انما كان بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين، لان جبريل اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. حكى القشيري قلت ما يحتمل ان يكون سرورهم بالمجموع من ذلك، فسروا بظهورهم على عدوهم وبظهور الروم ايضا وبانجاز وعد الله. ما قرا حيوة الشامي ومحمد بن السميقع من بعد غلبهم بسكون اللام وهما لغتان مثل الظعن والظعن. وزعم الفراء أن الأصل من بعد غلبتهم، فحذفت الياء فحذفت التاء كما حذفت في قوله عز وجل وأقام الصلاة، وأصله هو إقامة الصلاة. قال النحاس وهذا غلط لا يخيل على كثير من أهل النحو، لأن أقام الصلاة مصدر قد حذف منه لاعتلال فعل. نعم، وإقام الصلاة. لأن وإقام الصلاة مصدر قد حذف منه لاعتلال فعله، فجعلت التاء عوضا عن المحذوف، وغلب ليس بمعتل ولا حذف منه شيء. وقد حكى الاصمعي طرد طربا وجلب جلبا وحلب حلبا وغلب غلبا غلبا، فاي حذف في هذا؟ وهل يجوز ان يقال في اكل اكلا في اكل اكلا وما اشبهه حذف منه في بضع سنين؟ حذفت الهاء من بضع فرقا بين المذكر والمؤنث، وقد مضى الكلام فيه في يوسف، وفتحت النون من سنين لأن جمع مسلم لأنه جمع مسلم. ومن العرب من يقول في بضع سنين كما يقول في غسلين، وجزء أن يجمع سنة جمع من يعقل بالواو والنون والياء والنون، لأنه قد حذف منها شيء فجعل فج... أنه قد حذف منها شيء فجعل هذا الجمع عوضا من النقص الذي في واحده، لأن أصل سنة سنة أو سنة. وكثرة السين منه دلالة على أن جمعه خارج عن قياسه ونمطه. هذا قول البصري. ويلزم الفراء أن يضمها، لأنه يقول الضمة على الأول. نعم، ويلزم الفراء ويلزم الفراء أن يضمها لأنه يقول الضم هو ويلزم الفراء أن يضمها لأنه يقول الضمة دليل على الواو، وقد حذف من سنة واو في أحد القولين. ولا يضمها أحد علمناه. قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، أخبر تعالى بانفراده بالقدرة، وأن ما في العالم من غلبة وغيرها إنما هي بإرادته وقدرته. فقال لله الأمر أي إنفاذ الأحكام من قبل ومن بعد، أي من قبل هذه الغلبة ومن بعدها. وقيل من بعد كل شيء ومن بعد كل شيء، من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء، ومن قبل ومن بعد ظرفان بنيا على الضم، لأنهما تعرفا بحذف ما أضيف إليهما وصار متضمنين ما حذف، فخالف تعريف الأسماء وأشبهها وأشبه الحروف في التضمين فبني، وخص بالضم لشبههما بالمنادى المنفرد في أنه إذا نكر وأضيف زال بناؤه، وكذلك هما تضم ويقال من قبل ومن بعد. وحكى الكسائي عن بعض بني أسد لله الأمر من قبل ومن بعد، الأول مخفوض منون. ظرفان نعم من بعد ظرفان بن لحظة سيدنا سيدنا حضرته ليه؟ ويقال من قبل ومن بعد، وحكى الكسائي عن بعض بني أسد لله الأمر من قبل ومن بعد، الأول مخفوض منون من قبل ومن بعد، والثاني مضموم بلا تنوين. يبقى إيه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد، الأول مخفوض منون والثاني مضموم بلا تنوين. حكى الفراء وحكى الكسائي عن بعض بني أسد لله الأمر من قبل ومن بعد، مش منون، من قبل، من قبل ومن بعد. من قبل ومن بعد، الأول مخفوض منون والثاني مضموم بلا تنوين. وحكى الفراء من قبل ومن بعد مخفوضين بغير من تنوين، قبل ومن بعد. ومن بعد مفروضين بغير تنوين، وأنكره النحاس ورده. وقال الفراء في كتابه في القرآن أشياء كثيرة الغلط فيها بين منها أنه زعم أنه يجوز من قبل ومن بعد، وإنما يجوز من قبل ومن بعد على أنهما نكرتان. قال الزجاج المعنى من متقدم ومن متأخر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، تقدم ذكره، ينصر من يشاء يعني من أوليائه، لأن نصره مختص بغلبة أوليائه لأعدائه، فأما غلبة أعدائه قول لأوليائه فليس الفراء في القرآن أشياء كثيرة الغلط فيها بين، كلام قبيح. صلى الله عليه وسلم. قد تقدم ذكره، ينصر من يشاء يعني من أوليائه، لأن نصره مختص بغلبة أوليائه لأعدائه، فأما غلبة أعدائه لأوليائه فليس بنصره، وإنما هو ابتلاء وقد يسمى ظفرا، وهو العزيز في نقمته الرحيم لأهل طاعته. حسنا، وعد الله. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، جزاك الله.